قال ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنار. فأذن الله في رفعه، فلما قرب من النار قال لي حاجة أخرى. قال وما تريد؟ قال تسأل مالكا حتى يفتح لي أبوابها فأريدها. ففعل، ثم قال فكما أريتني النار فأريني الجنة. فذهب بي إلى الجنة فاستفتح ففتحت أبوابها فأدخله الجنة. فأوحى الله إلي أن اقبض روحه، فقبض روحه ورد الله إليه بعد ساعة. ثم قال له ملك الموت اخرج لتعود إلى مقرك. فتعلق بشجرة وقال لا أخرج منها. فبعث الله ملكا حكما بينهما. فقال له الملك ما لك لا تخرج؟ قال لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت وقد ذقته. وقال وإن منكم إلا والدها وقد وردتها. وقال وما هم منها بمخرجين فلست أخرج. فأوحى الله إلى ملك الموت بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج، فهو حي هناك. فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس. قال هو جد أبي نوح واسمه أخنوخ، وإنما سمي إدريس لكثرة درسه الكتب. ثم ذكر بعض التفاصيل، قال وكان خياطا وهو أول من خط بالقلم إلى آخر هذه التفاصيل، هي من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ثم قال في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، ذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنها الجنة، والقول الثاني وقيل هي الرفعة بعلو رتبة في الدنيا، والقول الثالث وقيل إنه رفع إلى السماء الرابعة. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فالجنة بلا شك أنها مكان علي، وكذا من رفع الله رتبته في الدنيا، ومنهم إدريس فهو نبي، هذه رتبة عالية. وكذلك الحال فيه أنه رفع إلى السماء الرابعة وقبض فيها، وإن كان من أقوى هذه الأقوال القول الثالث أنه رفع إلى السماء الرابعة، فرفع إلى ذلك المكان ثم قبض في السماء وبقي فيها، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج المعروف. ثم ذكر بعض التفاصيل الواردة، وحديث الإسراء والمعراج تقدم معنا في سورة الإسراء، وهو مخرج في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وأن مكان إدريس عليه السلام كان السماء الرابعة. ثم قال وكان سبب رفع إدريس إلى السماء ما قاله كعب الأحبار، أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس، إلى آخر هذه الرواية، هي من الإسرائيليات. فكعب الأحبار يروي الإسرائيليات والله أعلم، وهذا ليس فيه ما يخالف الدين والعقل، الله أعلم بصحته، قد يكون صوابا أو غير ذلك. ثم ذكر كذلك عن وهب، كذلك وهب ما جاء عنه هذا ومن الإسرائيليات، أنه قال كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه فعجبت منه الملائكة، إلى آخر هذه الرواية، هي من الإسرائيليات. لكن مما جاء في هذه الرواية وفي التي قبلها أن إدريس طلب من ملك الموت أن يقبض روحه، فلما قبض الساعة لما سئل عن ذلك قال لأذوق كرب الموت ويعلم حاله، قال لأذوق كرب الموت وغمته فأكون أشد استعدادا له. وكذلك ليكون له عبرة، فإن المرء إذا مات يتمنى أشياء، ومن أهمها أنه يرجع إلى الدنيا فيعمل، وهذا فيه عظة، كل واحد منا ينبغي أن يضع نفسه في هذا الموضع، كما كان بعض السلف، كان بعض السلف يأتي إلى القبر ويدخل فيه

وبين قوله أتيت علي أتيت على 50 سنة، ويقول وصل إلي الخير ووصلت إلى الخير. وقال ابن جرير وعده أي موعده وهو الجنة مأتيا يأتيه أولياؤه أهل الجنة وأهل طاعته لا يسمعون فيها في الجنة لغوا باطلا ولا فحشا وفضولا من الكلام. وقال مقاتل هو اليمين الكاذبة إلا سلاما استثناء من غير جنسه، يعني بل يسمعون فيها سلاما أي قولا يسلمون منه، والسلام اسم جامع للخير لأنه يتضمن السلام. معناه أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤثمهم إنما يسمعون ما يسلمهم. وقيل هو تسليم بعضهم على بعض وتسليم الملائكة عليهم، وقيل هو تسليم الله عليهم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال أهل التفسير ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي، بل هم في نور أبدا، ولكنهم يأتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار. وقيل إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب ووقت الليل بإرخاء الحجب. وقيل المراد منهم رفاهية العيش وسعة الرزق من غير تضييق. وكان الحسن البصري يقول كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي، فوصف الله عز وجل جنته بذلك. تلك الجنة التي نورث من عبادنا أي نعطي وننزل. وقيل يورث عباده المؤمنين المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. من كان تقيا أي المتقين من عباده. قوله عز وجل ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، قال يعني إدريس ونوحا، وممن حملنا مع نوح قالوا من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب قال وإسرائيل، ومن ذرية إسرائيل وهم موسى وهارون وزكريا، وإسرائيل هو يعقوب. قال وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، والبكية جمع باك. فخلف من بعدهم خلف. وذكر المصنف رحمه الله الفرق بين الخلف والخلف، قال الخلف بالفتح الصالح والخلف الطالح، وهذا على أحد الأقوال الذي رجح المصنف. وقد سبق ذكر عدة أقوال في الفرق بين الخلف والخلف في خلاف أهل العلم، منهم من قال لا فرق بينهما، ومنهم من فرق بينهما، كما كهذا التفريق الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال تعالى أضاعوا الصلاة، قال تركوا الصلاة المفروضة، وقال ابن مسعود أخروها عن وقتها، وقال السعيد بن المسيب هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر. كل هذا من تضييع الصلاة، سواء ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، هذا مثال على تضييع الصلاة. فالتضييع إما أن يكون بالترك، وإما يكون بالتأخير أو الإخلال بالصلاة بوجه من الوجوه، فإن هذا من تضييع الصلاة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال آثروا شهوات أنفسهم. ثم ذكر الخلاف في الغي ما هو، قال واهب القول الأول نهر في جهنم، وقال ابن عباس واد في جهنم. هذا القول الأول أنه نهر، والثاني أنه واد. وقال عطاء واد في جهنم، وقال كعب واد في جهنم، ولا تعارض بينهما. فالنهر قد يعبر عن النهر بالوادي، الوادي أصغر حدا من النهر. ثم ذكر ما معنى الغي، ذكر كذلك قوال أخرى، قال الضحاك غيا خسرانا، وقيل هلاكا، وقيل عذابا. قال الطبري رحمه الله هذه الأقوال متقاربة، أي الخسران والهلاك والعذاب، فالمقصود أن من دخل هذا النهر أو هذا الوادي فسوف يلقى هذه الخسارة نسأل الله السلامة والعافية والهلاك والعذاب. وذكر المصنف رحمه الله حديثا يريد أن يبين به معنى الغي، وهو حديث أبي أمامة الباهلي، وفيه قوله إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 70 خريفا، إلى أن قال الشاهد منه هل تحت ذلك شيء يا أبا أمامة؟ قال نعم، غي وآثام. وهذا رواه الطبري وإسناده ضعيف، حديث ضعيف. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فمن تاب، تاب الله عليه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. قال: ولم يقل آتيا، لأن كل ما كان أتاك فقد أتيته، وكل ما هو آت فهو قريب. لا يسمعون فيها لغوا، قال باطلا وفحشا وفضولا من الكلام. ثم قال: وقال المقاتل هو اليمين الكاذب. هذا من باب ضرب المثل على اللغو، وهو القول الأول ذكر أعم، يعني باطلا وفحشا وفضولا من الكلام، يدخل فيه اليمين الكاذب، ويدخل فيه السب، يدخل فيه الشتم، يدخل فيه الكلام الجارح، يدخل فيه غير ذلك الكلام مما يكون باطلا وفحشا. إلا سلاما، قال، وذكر أربعة أقوال. قال: السلام اسم جامع للخير، ومعنى أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤثمهم، إنما يسمعون ما يسلمهم. وقيل هو تسليم بعضهم على بعض، تسليم الملائكة عليهم، وقيل هو تسليم الله عليهم. وهذه الأقوال متقاربة، فهم لا يسمعون إلا سلاما. ومن هذا السلام، وهو الاسم الجامع للخير، أن يسلم بعضهم على بعض، وأن يسلم الله عليهم، وأن تسلم عليهم الملائكة. قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ثم أورد إجابة عن إشكال أو توجيها لسؤال قد يرد، وهو أن يقول القائل: ليس في الجنة ليل ونهار وظلام وضياء حتى يقال بكرة وعشيا، إنما هو ضياء مستمر ونور مستمر، والناس في الجنة، الخلق في الجنة لا يحتاجون إلى النوم، لأنهم لا يتعبون ولا يمرضون ولا يعملون، وإنما هم في نعيم دائم. فكيف يقال بكرة وعشيا؟ أجاب عنه بأربعة أجوبة أو توجيهات. الأول، قال أهل التفسير: ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي، بل هو نور أبدا، ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهر، على المقدار. كم هب أنك الآن في مكان من الأرض، وهذا موجود في بعض نواحي الأرض، لا تغيب عنهم الشمس اليوم كامل، لكن هؤلاء ليس معناه لا يأكلون إلا وجبة واحدة، وإنما يأكلون كما من عندهم ليل ونهار، فيأكلونهم وجبة الإفطار، ثم يقدرون وجبة الغداء، ثم يقدرون وجبة العشاء، ثم ينامون، والشمس باقية عليهم لا تذهب عنهم. تجد في بعض أماكن الأرض تستمر الشمس 6 أشهر لا يرون ليلا، ثم 6 أشهر ليل لا يرون شمسا. فهم يقدرون في هذا. هذا التوجيه الأول، أنه يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار. التوجيه الثاني، وقيل إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجوب، ووقت الليل بإرخاء الحجوب، هذا محتمل والله أعلم. والتوجيه الثالث، وقيل المراد منه رفاهية العيش وسعة الرزق من غير تضييق، أن بكرة وعشير هذا كناية عن رفاهية العيش وسعة الرزق. والتوجيه الرابع، قال الحسن، يقول: كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي، فوصف الله عز وجل جنة بذلك، لأن هذا محبب إلى العرب، وهو من خير ما يجدون من الرفاهية والفضل، أنهم يؤتون بالرزق بكرة وعشي، يعني أول النهار وآخر النهار. وهكذا كانت حالة العرب، إنما يأكلون وجبتان، وجبة أول النهار وجبة آخر النهار. فذكر لهم هذا على ما يعرفون وما يفضلون. وإن كان في الجنة، ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هو ضياء ونور مستمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. أخبرنا عبد الواحد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا خلاد بن يحيى قال أخبرنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح وقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله حتى شق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد أيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأت علي حتى سأظني واشتقت إليك. فقال له جبريل إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك وأنزل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك له علم ما بين أيدينا واختلفوا فيه. فقال سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب وما خلفنا ما مضى من الدنيا وما بين ذلك ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. وقيل ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا وما خلفنا ما مضى منها وما بين ذلك أي ما بين النفختين وبينهما 40. وقيل ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا وما خلفنا ما مضى منها وما بين ذلك مدة سنة. وقيل ما بين أيدينا بعد أن نموت وما خلفنا قبل أن نخلق وما بين ذلك مدة الحياة. وقيل ما بين أيدينا الأرض إذا أردنا النزول إليها وما خلفنا السماء إذا نزلنا منها وما بين ذلك الهوى. يريد أن ذلك كله لله عز وجل فلا نقدر على شيء إلا بأمره. وما كان ربك نسيا أي ناسيا يقول ما نسيك ربك أي ما تركك والناس التارك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر على أمره ونهيه لتعلم له سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مثلا. وقال الكلبي هل تعلم أحدا يسمى الله غيره. قوله عز وجل ويقول الإنسان يعني أبي بن خلف الجمحي كان منكرا للبعث قال أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال استهزاءً تكذيبا للبعث. قال الله عز وجل أولا يذكر ويتذكر ويتفكر. وقال نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب يذكر خفيف الإنسان يعني أبي بن خلف أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إلا يتفكر. هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة. ثم أقسم بنفسه فقال فوربك لنحشرنهم لنجمعنهم في المعاد يعني المشركين المنكرين للبعث والشياطين مع الشياطين وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة. ثم لنحضرنهم حول جهنم قيل في جهنم جثيا. قال ابن عباس رضي الله عنه جماعات جمع جثوة. وقال الحسن والضحاك جمع جات أي جاثين على الركب. قال السدي قائمين على الركب لضيق المكان. ثم لننزل أن لنخرجن من كل شيعة من كل أمة وأهل دين من الكفار أيهم أشد على الرحمن عتيا عتوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني جرأة. وقال مجاهد فجورا يريد الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي قائدهم رأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الأثار أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكفر فالأكفر. ورفع أيهم على معنى الذي يقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقيل على الاستئناف ثم لننزعن يعمل في موضع من كل شيعة ثم لن نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي حق بدخول النار. يقال يصلي صليا مثل لقيا يلقى لقيا وصلى يصلي صليا مثل مضى يمضي مضيا إذا دخل النار وقاسى حرها. قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها وما منكم إلا واردها. قبل أن تكمل يا أبا المنذر في قوله تعالى أولا يذكر الإنسان المثبتة في النسخة يذكر يتفكر يتذكر يتفكر. الصواب الذي فسر عليه المصنف يذكر. قال الله عز وجل أولا يذكر أي يتذكر ويتفكر. وأما قراءة حفص فقد ذكرها المصنف بعد ذلك وقرأ نافع بن عامر وعاصم ويعقوب يذكر عاصم ومنه حفص عن عاصم

قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما ثم تدركهم الرحمة. قال فيخرون فيطرحون على أبواب الجنة. قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. أخبرنا أبو محمد بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فتغير الجنة. قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال وتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيته 10 أضعاف الدنيا. قال فيقول تسخر بي وأنت الملك. قال فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قال قلت يا رسول الله الله أليس قد قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال أفلم تسمعه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. قال في سببها ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا؟ فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الحديث رواه البخاري. ثم ذكر خلاف العلماء في تفسير قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا. ذكر المفسر رحمه الله 5 أقوال. القول الأول قال ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. هذا القول الأول. القول الثاني قيل ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا، وما خلفنا ما مضى منها، وما بين ذلك أي ما بين النفختين وبينهما 40، وهذه 40 الله أعلم بها، وبينهما 40. والقول الثالث أن ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا وما خلفنا ما مضى منها، وهذا نفس القول الثاني لكن الخلاف وما بين ذلك قال مدة سنة. القول الثالث الرابع ما بين أيدينا بعد أن نموت وما خلفنا قبل أن نخلق، وما بين ذلك مدة الحياة. والقول الخامس ما بين أيدينا الأرض إذا أردنا النزول إليها، وما خلفنا السماء إذا نزلنا منها، وما بين ذلك الهواء، يريد أن ذلك كله لله عز وجل، فلا نقدر على شيء إلا بأمر. هذا من جبريل، هذا القول من جبريل. والقول الراجح هو ما اختاره أبو جعفر الطبري رحمه الله، قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه له ما بين أيدينا من أمر الآخرة، لأن ذلك لم يجئ وهو جاء فهو بين أيديهم، فإن الأغلب في استعمال الناس إذا قالوا هذا الأمر بين يديك أنهم يعنون ما لم يجئ، وما خلفنا من أمر الدنيا. وهذا يوافق القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال تعالى وما كان ربك نسيا أي ناسيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت، قال يعني أبي بن خلف منكرة للبعث، كما ذكر الواحد في أسباب النزول، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال هذا استهزاء. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان. وهذه القراءة هي التي فسر عليها المصنف قراءة التشديد، قال يتذكر ويتفكر. وأما الأخرى فمعناها مختلف. قال: وقرأ نافع وابن عامر وعاصم يعقوب يذكر خفيف، أولا يذكر الإنسان. يذكر بمعنى هو المخالف للنسيان، أو لا يذكر الإنسان. أما يذكر فمعنى يتعظ ويتفكر ويتذكر الإنسان. قال أبي بن خلف الذي سبق ذكره: أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وذكر معنى جثيا، قال جاثين على الركب. وقال السدي قائمين على الركب، هو نفس المعنى لضيق المكان، أو جاثين على الركب لشدة الهول. فالرجل إذا جاءه ما يهوله فإنه يجثو على ركبته، فمن شدة الهول، وقد يجتمع مع شدة الهول ضيق المكان. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي عتوا. قال ابن عباس جرأة، وقال مجاهد فجورا، وقال الكلبي قائدهم ورأسهم في الشر، يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الأثار أنهم يحشرون جميعا حول جهنم متسلسلين مغلولين. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي جرأة وفجورا، وهما معنان متلازمان أو متقاربان. فمن لازم الجرأة أن يكون هذا الجريء على أوامر الله أن يكون فاجرا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، أي حق بدخول النار، وإن منكم إلا واردها. وذكر الخلاف في معنى الورود. القول الأول أن معنى الورود قال هنا هو الدخول، قال وهو قول الأكثرين وقول الجمهور. معنى الورود الدخول، أي الكل سيدخل النار ثم ينجي الله المتقين، هذا القول الأول. القول الثاني قال: وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، قالوا والنار لا يدخلها مؤمن أبدا. قال على هذا القول، قال عكرمة: الآية في الكفار وليس في المؤمنين. قال الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها، أما أهل الإيمان فلا يدخلون. فقالوا ليس المراد بالورود الدخول. وروي عن المسعود أنه قالوا إنكم إلا واردها، يعني يوم القيامة، والكناية راجع إليها. ثم بين المصنف رحمه الله الراجح، قال والأول أصح، القول الأول. وذكر قولين: القول الأول أن معنى الورود الدخول، والمعنى الثاني أنه ليس معناه الدخول. وإذا قلنا ليس معناه الدخول، قال بعض العلماء أن الآية في الكفار كما قال عكرمة، وأما أهل الإيمان فلا يدخلونها. وقال ابن مسعود: المراد منكم الأوردة يعني يوم القيامة وليس جهنم. قال والأول أصح، وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار، ثم يخرج الله عز وجل أهل الإيمان، ثم ننجي. وذكر قراءة أخرى ننجي، وهما قراءتان متواترتان. وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على ذلك. وعلى القول الراجح والقول الأول أن المراد بالدخول الورود الدخول، ليس معنى هذا أن النار تنال أهل الإيمان. فقد نقل الطاهر بن عاشور، قال الطاهر بن عاشور: اتفق جميع المفسرين أن المتقين لا تنالهم نار جهنم. انتهى كلامه رحمه الله. فهم يدخلونها لكن لا تنالهم النار، كما سيأتي في الأحاديث أن منهم من يمر كالبرق، ومنهم كلمح البصر، فيعبرون على الصراط. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله، هذا من كانت عنده معاصي وعذب، أما من كان من أهل الإيمان فإنه يمر وهم مراتب، منهم من كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على حسب أعمالهم. وهذا الحديث ويخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث أنس كذلك، إن رجلا ينادي في النار 1000 سنة ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار، وهذا رواه الإمام أحمد. ثم أورد إشكالا وهو في قوله تعالى لا يسمعون حسيسها، فكيف نقول أن القول الراجح هو القول الأول، وأن المراد بالورود دخول، وأن الجميع سيدخل النار حتى أهل الإيمان، فكيف نجيب عن قوله تعالى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون؟ فالجواب قيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كون في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها، هذا في الجنة لا يسمعون حسيس النار، لكن أثناء الورود قد يسمعون حسيسها، هذا قول، هذا توجيه. قال فيجوز أن يكونوا قد سمعوا ذلك قبل دخول الجنة، لأنه لم يقل لم يسمعوا، وإنما قال لا يسمعون، ويجوز أن يكون قال هذا التوجيه، قال ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها، لأن الله عز وجل يجعلها عليهم بردا وسلاما. التوجيه الثاني أنهم حتى مع هذا الورود لا يسمعون حسيسا، هذا إكرام من الله ورحمة بهم، والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، وذكر القراءة الأخرى ننجي، وهما قراءتان متواترتان، ونذر الظالمين فيها جثيا. قال جمع جاث أي جاثين على الركب، وفي دليل على أن الكل دخلوها، ثم أخرج الله المؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا بطوله مخرج في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وهو حديث نافع، حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ذكر هذا الحديث في طوله، وفيه الشاهد أن الناس يمرون على الصراط، ومنهم من ينجو ومنهم من يسقط، لكن يخرجه الله بعد ذلك. ثم ذكر من كرامة المؤمن من كان على الإيمان ولو كان هذا الإيمان يسيرا أن الله يخرجه يوم القيامة ويقول له تمن، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، ويطلب أي ماذا تريد، فيطلب حتى تنقطع به الأماني. قال لك ذلك وعشرة أمثاله، هذا أقل أهل الناس منزلة. وجاء في حديث آخر أن له مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله، وهذا يبين لنا الفضل والثواب العظيم الذي أعد الله لأهل الإيمان ولو كان عندهم شيء من المعاصي والتقصير، إن هذا أدنى أهل الجنة منزلة. ثم ذكر حديث جابر يعذب الله يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون إلى الجنة إلى آخر الحديث، أخرجه الترمذي. ثم ذكر حديث ابن سعود إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فينطلق إلى الدنيا فيتمنى فيقال له إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعاف الدنيا، فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فقد رأيت رسول الله ضاحك حتى بدت نواجذه. هذا أخرجه البخاري، هذا يبين لنا الفضل العظيم وحقارة هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، فإن المرء في الدنيا قد إذا تمسك بدينه وتورع عن كثير من الأمور قد يصاب بضيق في عيشه إذا زهد في هذه الدنيا، لكن العوض هو في الجنة عند الله، كما في الحديث: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة فقط في الجنة فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ فينسى فيقول: لا يا ربي، غمسة واحدة تنسي كل ما مر به من الدنيا. والعكس، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الطغيان والكفر فيغمس في النار غمسة، هذه الغمسة تنسيه كل النعيم الذي مر به في الدنيا، الأموال والنساء والمراكب والمساكن والأطعمة، ينسى هذا كله غمسة واحدة في النار. ثم ختم هذه الحديث بحديث حفصة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قال: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ قال: فلم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه ابن ماجه وغيره. هذا النص في هذه المسألة، أنهم حتى أهل بدر وإن دخلوها فإن الله ينجيهم منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال الذين كفروا، يعني النضر بن الحارث، يعني النضر بن الحارث وذويه من قريش، للذين آمنوا، يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قشافة، وفي عيشهم خشونة، وفي ثيابهم رثاثة، وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون حرير ثيابهم، فقالوا للمؤمنين: أي الفريقين خير مقاما منزلا ومسكنا، وهو موضع الإقامة. وقرأ ابن كثير: مقاما بضم الميم أي إقامة، وأحسن نديا أي مجلسا، ومثله النار. فأجابهم الله تعالى فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي متاعا وأموالا. وقال مقاتل: لباسا وثيابا ورئيا. قرأ أكثر القراء بالهمز أي منظر من الرؤية. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع غير ورش وريا مشددا بغير همز، ولو تفسيران أحدهما هو الأول بطرح الهمز والثاني من الري الذي هو ضد العطش ومعناه الارتواء من النعمة، فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة والفقير يظهر عليه ذبول الفقر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا أمر بمعنى الخبر، معناه يدعوه في طغيانه ويمهله في كفره حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وهو الأسر والقتل في الدنيا وإما الساعة يعني القيامة فيدخلون النار، فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا منزلا وأضعف جندا أقل ناصرا أهم أم المؤمنون، لأنهم في النار والمؤمنون في الجنة. وهذا رد عليهم في قوله: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قوله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هودا أي إيمانا وإيقانا على يقينهم، والباقيات الصالحات الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا عاقبة ومرجعا. قوله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمرو بن حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش بن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي عنده فأتيته وتقاضاه فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قوله عز وجل: أطلع الغيب. قال ابن عباس: نظر في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد: علم علم الغيب حتى يعلم في الجنة هو أم لا.

ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أي إلا آتي يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا، يعني أن الخلق كلهم عبيده. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم، فلا يخفى عليه شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا ليس معه من الدنيا شيء. قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. قال مجاهد: يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبده قال لجبرائيل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسب إلا قال في البغض مثل ذلك. قال هاريم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان له حتى يرزقه مودتهم. قوله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك، يسهل القرآن بلسانك يا محمد لتبشر به المتقين يعني المؤمنين وتنذر به قوما لدا شدادا في الخصومة لجمع اللد. وقال الحسن صما عن الحق قال مجاهد: الألد الظالم الذي لا يستقيم. وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس هل ترى وقيل هل تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي صوتا، والركز الصوت الخفي. قال الحسن: بادوا جميعا فلم يبق منهم عين ولا أثر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات، قال الذين كفروا للذين آمنوا، قال يعني النضر بن الحارث وذويه من قريش، للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم رشاشة ورثاثة وخشونة في العيش، أي الفريقين خير مقاما أي منزلا ومسكنا، وأحسن نديا أي مجلسا، فهم يتعالون على أهل الإيمان بما أتاهم الله، والدنيا إنما يؤتيها الله من يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة والتوفيق العمل الصالح هذا لا يؤتيه الله إلا من أحب. ثم ذكر في مقام القراءة الثانية مقاما، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أثاثا قال متاعا وأموالا ولباسا، كل هذه من باب ضرب المثل على الأثاث، فيدخل فيه المتاع والأموال واللباس. ورئيا أي منظرا، هذا على قراءة الهمز رئيا. والقراءة الثانية ريا بإبدال الهمز ياء وإدغامها في الياء التي تليها، وهما قراءتان متواترتان. وعلى القراءة الثانية ريا قيل هما بنفس المعنى الأول، و المعنى الثاني إلى معناها من الري الذي هو ضد العطش. قال: ومعناه الارتواء من النعمة، فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة، والفقير يظهر عليه ذبول الفقر. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم أن الدنيا وإعطاء الدنيا هذا لا يعني الرضا. فالله: كم أهلك قبلهم من القرون هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يدعه في طغيانه ولا يوفقه للخير، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وهو الأسر والقتل في الدنيا، وإما الساعة أي القيامة، فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا وأضعف جندا. يعني إذا جاءت الساعة وقامت القيامة يعلمون من هو الأشر، هل أصحاب رسول الله الفقراء أم هؤلاء الكفار المتنعمون. ثم قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي إيمانا، والباقيات الصالحات قال الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى خير مقاما وخير ما خير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي عاقبة ومرجعا. وسبق معنا تفسير باقيات الصالحات بأنها لا إله إلا الله سبحان الله، الذكر الذي سبق. فهذه ومنه هذا الذكر والأعمال، لأن هذه هي التي تبقى، أما ما في الدنيا فإنه يزول، هذه الأموال الأملاك المناصب الشهادات كلها تذهب يوم القيامة، لكن الذي يبقى العمل الصالح. ثم قال تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذه نزلت في العاص بن وائل، اجتمع عنده مال وكفر بالبعث وقال إن بعثت فسيكون لي مال وولد، فيقضي من يطلبه هذا المال. وهذا رواه البخاري، هذا السبب رواه البخاري. قال تعالى عنه أي عن هذا الذي كفره العاص بن وائل: اطلع الغيب؟ قال العباس: أي نظر في اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ثم ذكر خلاف العهد، قال لا إله إلا الله، قيل عملا صالحا، وقيل وهي متقاربة متلازمة، أن يدخل الجنة فهو لا يدخل الجنة إلا إذا قال لا إله إلا الله وعمل عملا صالحا. ثم قال تعالى ردا عليه: كلا. وهنا يحسن الوقف، فكلا فيها مصنفات قديمة ومعاصرة، إذا جاءت نفي للكلام السابق ورد له فيوقف عليها. فهنا كلا رد لهذا الادعاء الذي ادعاه العاص بن وائل، فهو قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، فقال لأوتين مالا وولدا. ثم قال تعالى: أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، ليس الأمر كذلك، فإنه لا يكون له في الآخرة مقام ومنزله إذا كان مات على الكفر. كلا، ثم تبدأ جملة جديدة: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أما إذا كانت كلا بمعنى تأكيد للجملة التي بعدها أو بمعنى حقا فلا يوقف عليها. قال تعالى: ونرثه ما يقول. سنكتب ما يقول أي من هذه الأقوال الكفرية، ونمد له من العذاب مدا، نزيده عذابا فوق العذاب. ونرثه ما يقول أي ما عنده من مال وولد، فإنه سيهلك ويترك هذا. وقيل يعني معنى نرثه أي نحفظ ما يقول حتى نجازيه به، والمعنى الأول لعله أقوى، أن نرثه أي ما عنده من المال والولد، فإنه يهلك ويترك هذا المال الذي عنده. ويأتينا فردا، يوم القيامة يأتي بلا مال ولا ولد، ليس كما زعم. ثم قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة، أي مشركي قريش، ليكونوا لهم عزة، أي شفعاء ومنعاء يمنعونهم. قال تعالى: كلا. وهنا كذلك يقف على كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي هذه الأصنام تجحد عابديها، يوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال تعالى: يكونون عليهم ضدا، أي أعداء. ثم قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي سلطناهم عليهم، تؤزهم أزا، أي تزعجهم وإزعاجا من الطاعة إلى المعصية، أي تحبب إليهم المعصية، صلى الله السلامة والعافية، وتكره إليهم الطاعة. قال: والأز والهز التحريك، أي تحثهم وتحركهم إلى المعاصي، وهذا من خذلان الله لهم. فلا تعجل عليهم، أي بطلب عقوبة، إنما نعد لهم عدا، أي تعد لهم الأيام والليالي والشهور حتى يأتيهم اليوم الموعود الذي سيعاقبون عليه، سواء كان هذا في الدنيا كما عوقبوا في يوم بدر وقتل القادة والساسة وأسر منهم من أسر، وأخذ هؤلاء السادة الذين يفخرون بهم وألقوا في القليب، قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وبين معنى هذا الوفد قال: أي جماعات. هذا المعنى الأول. وقيل وقال ابن عباس: ركبانا. قال أبو هريرة: على الإبل. قال علي: ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق. هذه المعاني، المعنى أنهم ركبانا على الإبل، جعل ابن عباس وأبي هريرة وعلي رضي الله عنه، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي لأنه من الغيب المحض. قال تعالى: ونسوق المجرمين أي الكافرين إلى جهنم وردا. قال: أي مشاه. وقيل عطاشا، قد تقطعت أعناقهم من العطش. والورد جماعة يريدون الماء، ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش. ولا تعارض بين المعنيين ذكرهما، قال وردا أي مشاتا وقيل عطاشا. فمن لازم المشي في ذلك اليوم أن ينتج عنه العطش الشديد، ويحتاج الماشي إلى الماء بخلاف ما عليه الراكب. الراكب يحتاج إلى الماء لكن ليس كحاجة الماشي، فالماشي يعطش سريعا. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال يعني لا إله إلا الله، أي دخل الإسلام ويدخله يكون بلا إله إلا الله، ثم يلتزم بلوازمها ويعمل بما يلزم. ثم قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي زعمت اليهود والنصارى أن الملائكة بنات الله. وذكر القراءة الأخرى ولدا، وهما قراءتان متواترتان وهما لغتان من لغات العرب. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا. قال ذكر فيها ثلاثة أقوال، قال ابن عباس منكرا، وقال مجاهد وقتادة عظيما، وقال مقاتل قولا عظيما، وهي معاني متقاربة. تكاد السماوات، أي هذا القول الذي قالوه أن الله اتخذ ولدا، تكاد السماوات يتفطرن منه من شدة هذا القول وعظمته، وكونه قولا عظيما فيه إثم عظيم. هذا القول افتراء على الله. وذكر القراءة الأخرى يكاد ويتفطر وينفطر، هما قراءتان متواترتان، وكذلك يكاد وتكاد. وتنشق الأرض من هذا القول، أي تنكسر الأرض، وتنشق الأرض تنكسر أو يخسف بها وتكون بها الشقوق التي يكون منها الخسف. وتخر الجبال هدا، أي تنطبق عليه، تسقط الجبال من شناعة هذا القول الذي قالوه. ما هو؟ أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل أن جعلوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس: فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة، واستعرت جهنم حين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى نافيا لهذه المقالة التي قالوها: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به، لأنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك، فهو يملك الدنيا ومن فيها والآخرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكلهم عبيد لله، فليس الله سبحانه وتعالى بحاجة أن يتخذ منهم ولدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، قال عد أنفاسهم وأيامهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي وحيدا ليس معه شيء من الدنيا. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. والله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال إلا وإذا أبغض العبد إلى آخر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فمحبة الله نعمة عظيمة ينعم بها على العبد، ولذلك من الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها المرء، وكان النبي يدعو بها: أسألك حبك والعمل الذي يقربنا من حبك. فيدعو الله ويجتهد في الأعمال ويبحث عن الأعمال التي يحبها الله وتقرب من محبة الله، ومنها هذا الدعاء، ومنها سلامة القلب، ومنها الاجتهاد في الطاعة، ومنها الورع والزهد في الدنيا، ومنها تقوى الله في السر والعلن، وغير ذلك من أعمال جاءت بها الأحاديث. يجتهد المرء في هذه الأعمال التي تقربه من حب الله. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهذه المحبة التي سبقت في هذه الآية ودلت عليها الأحاديث، هذه ليس شيئا يتكلف المرء يستطيع أن يتظاهر أمام الناس ليكسب حب الناس، هذا أمر يجعله الله في قلوب الناس. قد يتخفى المرء عن الخلق، لكن الله إذا أحبه ألقى حبه في قلوب الخلق، ولا كما يظن بعض الجهلة أنه يتظاهر أمام الناس بالتقوى أو بالصلاح أو بالصدقات أو بالإصلاح، وهو ليس كذلك، ويريد من هذه الأعمال أن يحبه الناس، وهذا يكون على يكون له ما في قلوب الناس على عكس ما أراد، لأن هذه القلوب بيد الله. الله سبحانه وتعالى لم يجعل له القبول في الأرض حتى لو تظاهر بهذه الأعمال التي لم يرد بها وجه الله، وإنما أراد بها التزلف للناس، لكن المرء يجتهد بمحبة الله ويدع عنه الناس، هو يقوم بما يجب له على الناس. هذا ليس معنى أن يستخف بحقوق الناس، حقوق الجيران، حقوق الأهل، الأقارب، الوالدين، المشايخ، الطلاب، لا، كل له حق يقوم به، لكن لا يجعل هذه يقدم هذه الحقوق على طاعة الله وعلى محبة الله، أو يكثر التزلف، بل عليه أن يقبل على طاعة الله ويتخفى بأعماله، يجتهد أن لا يظهر هذه الأعمال، يجتهد من مرضات الله وما يقربه إلى الله. قال هارم بن حيان، هارم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم. فهذه المودة تكون رزق من الله، إذا أقبل المرء على الله واجتهد بطاعته وترك عنه الخلق وما يقولون وقيل وقال، والناس لا يحبون هذا أو الناس يودون هذا أو الواقع لا يريد هذا لا يناسب هذا العصر، ومن هذا الكلام الفارغ، إن المرء إذا أقبل على ربه مع مراعاة ما يجب من حقوق عليه، إن الله يقبل بقلوب أهل الإيمان إليه، بل حتى أهل الفسق تكون له هيبة. ومن العلماء من لم يتجر عليه حتى أهل الضلال وأهل النفاق وأهل الفسق لما له من محبة، وهم يصرحون بهذا أنهم يحبون فلان من العلماء وإن كانوا يخالفونه، لأن الله هذه المحبة رزق من الله. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أي هذا القرآن بشرى للمتقين، وهو من أعظم نعم الله على عباده. هب أنك لا تعرف أن تقرأ هذا القرآن ولا تتلوه، كم سيفوتك من الخير، كم سيفوتك من الأنس والراحة والطمأنينة، هذه نعمة عظيمة. وتنذر به قوما لدا شديد الخصومة، ذكر ثلاث أقوال، قال شديد شدادا في الخصومة، قال الحسن صما عن الحق، قال مجاهد الألد الظالم الذي لا يستقيم، وهي معاني متقاربة. قال أبو عبيدة الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل، كل هذه المعاني متقاربة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس، أي هل ترى وهل تجد منهم من أحد، أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا. ثم عرف الركز، قال الصوت الخفي. قال الحسن بادوا جميعا فلم يبقى منهم عين ولا أثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا ابن أبي ويس قال حدثني أبي عن أبي بكر الهذري عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة التي ذكرت فيها البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. طه. قال أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء ويكسرهما حمزة والكسائي وأبو بكر، والباقون بفتحهما. وقيل هو قسم، وقيل اسم من أسماء الله تعالى. وقال مجاهد والحسن وعطاء والضحاك معناه يا رجل، وقال قتادة هو يا رجل بالسريانية، وقال الكلبي هو يا إنسان بلغة عك، وقال مقاتل بن حيان معناه طائي الأرض بقدميك يريد في التهجد. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله عز وجل بطوله وهدايته. قال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه الطاهر، والهاء افتتاح اسمه هاد. وقال الكلبي: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه، وكان يصلي الليل كله، فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه، فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقيل: لما رأى المشركون اجتهاده في العبادة قالوا: ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعنى وتتعب. وأصل الشقاء في اللغة العناء، إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقيل تقدير: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا بدل من قوله تذكرة ممن خلق الأرض، أي من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، يعني العالية الرفيعة، وهي جمع العليا كقوله كبرى وكبر وصغرى وصغر. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني الهواء وما تحت الثرى، والثرى والتراب الندي. قال الضحاك: يعني ما وراء الثرى من شيء. وقال ابن عباس: إن الأراضين على ظهر النون، والنون على بحر، ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها، وهي الصخرة التي ذكر الله في قصة لقمان، فتكون في صخرة، والصخرة على قرن ثور، والثور على الثرى، وما تحت الثرى لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك الثور فاتح فاه. فإذا جعل الله عز وجل البحار بحرا واحدا سالت في جوف ذلك الثور، فإذا وقعت في جوفه يبست، وإن تجهر بالقول أي تعلم به فإنه يعلم السر وأخفى. قال الحسن: السر ما أسر الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر ما يلقي الله عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك، لأنك تعلم ما تسر به اليوم ولا تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما سرت اليوم وما تسر به غدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه. وقال مجاهد: السر العمل الذي تسرون من الناس، وأخفى الوسوسة. وقيل: السر هو العزيمة، وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه. وقال زيد بن أسلم: يعلم السر وأخفى، يعلم أسرار العباد وأخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد. ثم وحد نفسه فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قوله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى، قد أتاك استفهام بمعنى التقرير، إذ رأى نارا، وذلك أن موسى استأذن شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته، فأذن له فخرج بأهله وماله، وكان أيام الشتاء، وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام، وامرأته في سقمها لا تدري أليلا أم نهارا، فسار في البرية غير عارف بطرقها، فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد، وأخذ امرأته الطلق فقد حزن زنده فلم يوره. وقيل إن موسى كان رجلا غيورا، فكان يصحب الرفقة بالليل ويفارقهم بالنهار لئلا ترى امرأته. فأخطأ مرة الطريق في ليلة مظلمة إذ في ليلة مظلمة شاتية لما أراد لما أراد الله عز وجل من كرامته، فجعل يقدح الزند فلا يوري، فأبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور، فقال لأهله امكثوا أقيموا. قرأ حمزة بضم الهاء هاهنا وفي القصص إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة من نار، والقبس قطعة من النار تأخذها في طرف عمود من معظم النار، أو أجد على النار هودا أي أجد عند النار من يدلني على الطريق. فلما أتاها رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها طافت بها نار بيضاء تتقد كأضواء ما يكون، فلا ضوء النار يغير خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار. قال ابن مسعود كانت الشجرة سامورة خضراء، وقال قتادة ومقاتل والكلبي كانت من العوسج، وقال واب كانت من العليق، وقيل كانت شجرة العناب، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أهل التفسير لم يكن الذي رآه موسى نارا بل كان نورا ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا. وقال أكثر المفسرين إنه نور الرب عز وجل وهو قول ابن عباس وعكرمة وغيرهما. وقال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي إحدى حجب الله تعالى يدل عليه ما روي عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وفي القصة أن موسى أخذ شيئا من الحشيش اليابس وقصد الشجرة، وكان كلما دنا نأت منه النار، وإذا نأى دنت، فوقف متحيرا وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة، نودي يا موسى إني أنا ربك. قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو أني بفتح الألف على معنى نودي بأني، وقرأ الآخرون بكسر الألف أي نودي، فقيل إني أنا ربك. قال وهب النودي من الشجرة فقيل يا موسى، فأجاب سريعا ما يدري من دعاه، فقال قال إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك، فاعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله، فأيقن به. قوله عز وجل فاخلع عليك، وكان السبب فيه ما روي عن ابن مسعود مرفوعا في قوله فاخلع عليك، قيل قال كانت من جلد حمار ميت ويروى غير مدبوغ. وقال عكرمة ومجاهد أمر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسة فيناله بركتها لأنها قدست مرتين، فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي. إنك بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وطوى اسم الوادي، وقرأ أهل الكوفة والشام طوى بالتنوين ها هنا وفي سورة النازعات، وقرأ الآخرون بلا تنوين لأنه معدول عن طاو، فلما كان معدولا عن وجهه كان مصروفا عن إعرابه مثل عمر وزفر. وقال الضحاك طوى واد مستدير عميق مثل الطوي في استدارته، وأنا اخترتك اصطفيتك برسالاتي. قرأ حمزة وأنا مشددة النون اخترناك على التعظيم لما يوحى إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تعبد غيري وأقم الصلاة لذكري. قال مجاهد أقم الصلاة لتذكرني فيها، وقال مجاهد إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني، وقال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله الحفيد، قال أخبرنا الحسين بن الفضل البجري، قال أخبرنا عفان، قال أخبرنا قتادة عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر صلاة فليصليها إذا ذكر لك فات لا إلا ذلك. ثم قال سمعته يقول بعد ذلك وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفي. ثم شرع المفسر رحمه الله في تفسير سورة طه، قال في قوله تعالى طه، ذكر القراءتين طه وبالفتح أو بالإمالة، وما قراءتان طيها أو وطيه وكسر الهاء، وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في معنى طه، فذكر المصنف رحمه الله ستة أقوال أو سبعة أقوال، وهذه الأقوال بناء على أن طه لها معنى، فقد اختلف العلماء في الحروف المقطعة التي في مطالع هذه السور على قولين. القول الأول أن لها معنى معلوم، ثم بناء على أن لها معنى ذكر المصنف رحمه الله سبعة أقوال في معنى طه. والقول الثاني أن هذه الأحرف لها معنى لكن استأثر الله بعلمه، فالله أعلم، فهي من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وهذا القول هو الراجح، سبق معنا مرارا وقال به جماعة من التابعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فالراجح أن يقال في هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بمراده بها، لكن على القول الثاني المرجوح ذكر مصنف خلاف، قيل هو قسم، قال مجاهد يا رجل، قال قتادة يا رجل بالسريانية، قيل يا إنسان، قال كلبي، قال مقاتل طأ الأرض بقدميك، قال محمد ابن كعب القرظي أقسم الله عز وجل بطوله بطوله وهدايته بنعمه، وقال سعيد بن جبير الطاء افتتاح اسمه الطاهر، إلى آخر ما ذكر. لكن الراجح أن يقال في هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بمراده بها. ثم ذكر قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال لما نزل على رسول الله الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه، كان يصلي الليل كله، فأمر الله أن يخفف عن نفسه، قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا القرآن للرحمة. قال وقيل لما رأى المشركون اجتهد في العبادة قالوا ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلى لشقائك، فهذا القرآن لم ينزل للشقاء وإنما نزل رحمة، فالمرء يجتهد بالعبادة قدر استطاعته وما يسره الله له، وكذلك في دعوة الناس وكذلك في تعامله مع الآخرين. هذا الدين لم يأتي بالشقاء، أتى بالرحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت تدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن اهتدى فالحمد لله، ومن لا اهتدى فلا تشقي نفسك، أنت لست مسؤول عن الدخول في صراعات وخلافات، وكذلك أن هذا من الشقاء، وإنما تدعو بالحكمة والموعظة، فمن استجاب فالحمد لله، ومن أعرض فأمره إليه. ومنه الاجتهاد في العبادة، فهذا القرآن لم أنزله الله ليكون سبب للشقاء بأن يصلي المرء الليل كله، فإن هذا يشق على النفوس، إلا على النوادر من الخلق كما جاء عن بعض السلف أنهم يقيمون الليل، لكن لا يكون فيه مشقة، هذا يعانى من الله توفيق، لكن عموم الخلق لا يتيسر لهم ذلك. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه وما تحت الثرى، قال الثرى التراب الندي. ثم ذكر أثر عن ابن عباس إن الأراضين على ظهر النون والنون على بحر ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، إلى آخر هذا من الإسرائيليات التي لا يعول عليها ولا فائدة من ذكرها. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ذكر الخلاف في معنى السر ومعنى أخفى. القول الأول قال الحسن السر ما أسر الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه. القول الثاني قال ابن عباس وسعيد بن جبير السر ما تسر به في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه الله عز وجل في قلبك من بعد. والقول الثالث قال علي بن أبي طلحة ابن عباس سر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي عليه مما هو فاعله. القول الرابع قال مجاهد السر العمل الذي تسرون به تسرون من الناس، وأخفى الوسوسة. والقول الخامس قيل السر هو العزيمة، وأخفى ما يخطر في القلب. قال زيد بن أسلم السر يعلم السر وأخفى يعلم إسرار العبد، وأخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد. هذه المعاني متقاربة، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، وقد يكون بعض هذه الأقوال مذكورا باب ضرب المثل على ما يكون سر وأخفى من السر، لكن الذي رجحه الطبري رحمه الله يكون جامع لبعض هذه الأقوال، داخل قال الصواب من القول في ذلك أن يقال معناه يعلم السر وأخفى من السر، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وما يكون أخفى من السر، وشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، هذا السر وما هو أشد خفاء من السر فإن الله يعلمه. ثم قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. ثم ذكر تفاصيل أن موسى خرج من مدين إلى مصر فأضل الطريق، أو أنه كان رجل غيورا فلا يمشي مع الناس وأضل الطريق، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات. فقال لأهلهم كثوا، وذكر القراءة الأخرى لحمزة بضم أهلي لأهلهم كثوا، وهذا الضم لإتباع ضمة الهاء ضمة الكاف التي ستأتي، وهما قراءتان متواترتان. أما هي في الإعراب فتعرب على الخفض، على في محل خفض وإن كانت مضمومة. لعلي آتيكم منها بقبس، وعرف القبس قال قطعة من النار تأخذها في طرف عمود من معظم النار، أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أي جاء إلى هذه النار التي يراها، قال أكثر أهل المفسرين أنه ما هو هذا النور؟ ذكر المصنف رحمه الله، قال أهل التفسير: لم يكن الذي رآه موسى نارا بل نورا. وقال أكثر المفسرين أنه نور الرب عز وجل، وهو قول ابن عباس وعكرمة وغيرهما. وقال سعيد بن جبير: هي النار بعينها وهي إحدى حجب الله، هل هذا الذي رآه نور الله أو نار وهي من حجب الله؟ الله أعلم. نودي يا موسى إني أنا ربك، وذكر القراءة الأخرى النية، وما قراءتان متواترتان. فاخلع عليك، لماذا أمر بخلع عليه؟ القول الأول أن كانت فيه نجاسة، فكان من جلد حمار غير مدبوغ، وهذا لا يصح ولعله من الإسرائيليات. القول الثاني أنه أمر بخلع عليه ليباشر الأرض بقدميه، وقيل من الحكمة أنه هذا من باب التأدب والتواضع لله، وقيل أنه ليكون كما احتراما وتقديرا لهذا المكان المقدس، كما يخلع المرء عليه إذا أراد الدخول إلى الكعبة. وطبري رحمه الله رجح أنه قال أمر بخلع عليه ليباشر بقدميه بركة الوادي، إذ كان واديا مقدسا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وذكر القراءة الأخرى وأن اخترناك وما قراءتان متواترتان. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيها. وقال مجاهد: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها. يعني هو ذكر قولين في معنى لذكري، إما الأول أقم الصلاة لتذكرني فيها، فإن الصلاة فيها ذكر لله. والقول الثاني أنه إذا ذكرت صلاة قد نسيتها فأقمها، واستدل عليه بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال النبي: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والمعنى متلازمان متقاربان، فهو إذا صلى صلاة فإنه سيذكر الله بها، وكذلك إذا نسي صلاة عليه أن يصليها، وهذه الصلاة يصليها سيكون فيها ذكرا لله. نعم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه بعون الله غدا. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.